يقول هل يجزئ عن هدي التمتع التصدق بالمال بدلا عنه؟ الجواب لا، فإن الله جل وعلا أمر بأمر ويجب أن يتبع أمره، فقال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال ما تيسر من صدقات، وإلا قال فما استيسر من الهدي. فلا يجوز للإنسان أن يستبدل هذه الأحكام الشرعية بغيرها من عنده، بل واجب أن يكون وقافا عند شرع الله سبحانه وتعالى. فهدي التمتع لا بد أن يكون من أصناف بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم. يقول إذا جاء رجل إلى مكة قبل أشهر الحج للحج، هل يكون نسكه تمتعا أم يكون مفردا؟ الجواب بارك الله فيك أنه إن جاء قبل أشهر الحج فاعتمر ثم جلس فإنه بعد ذلك مخير في وقت الحج، إن شاء أن يكون مفردا، وإن شاء أن يكون قارنا، وإن شاء أن يكون متمتعا. هذا هو الصحيح، أن العمرة التي قبل أشهر الحج ليس لها علاقة بالحج من حيث هذه الأنساك الثلاثة. ما حكم المبيت خارج منى لمن لم يجد مكانا فيها؟ قاعدة الشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن تيسر لك مكان في منى فالحمد لله، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم. يقول من لم يجد هديا فيصوم 3 أيام في الحج، هل يشترط في صيامها التتابع؟ الجواب لا، إن شاء صامها متتابعا فيها، وإن شاء لم يصمها يعني فرقها، فالأمر في ذلك واسع. لكن أحيانا يضيق الوقت فلا يمكن للإنسان إلا أن يصومها تتابعا. هل يجوز أن يكتب أو أن تكتب أسماء الله على السيارات وعلى أبواب المساجد؟ أنا أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هدي أصحابه، ثم هدي من بعدهم من التابعين وأتباعهم، ولا أعلم أن هذا كان من هديهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يسأل عن المراد بإحصاء أسماء الله جل وعلا، هناك سؤال وجواب يختص بهذا، إن شاء الله سنتحدث عنه بالتفصيل في محله. قوله تعالى إن لله 99 اسما ليس فيها شيء من صيغ حصر الأسماء. يقول كيف الجمع بين أن القرآن لم يذكر كل شيء مع قول الله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيله؟ المقصود بالتفصيل ها هنا البيان، وقد بيّن الله عز وجل كل شيء كما قال سبحانه تبيانا لكل شيء، وتبقى بعد ذلك الدلالة دلالة جزئية أو دلالة كلية عامة شاملة، فكل ما يحتاج إليه الناس وكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فإنه قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن دلالة ذلك قد تكون دلالة جزئية تفصيلية، وقد تكون دلالة كلية عامة شاملة. ومن ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه راجع إلى كتاب الله، لأن الله هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن هذه الآية آية محكمة ودلالتها دلالة قطعية، وأن الله جل وعلا بيّن كل شيء وفصل كل شيء وجعل كتابه تبيانا لكل شيء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى بعد ذلك استنباط هذه المعاني من هذا الكتاب العظيم. هذا مما يتفاوت فيه الناس بحسب ما أتاهم الله عز وجل من العلم والفقه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.